بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في برنامجكم 3 دقائق أسرية. وموضوع حلقتنا في غاية الأهمية، ترتب عليه الكثير من الإشكالات التي يعني حولت سعادة زوجية إلى تعاسة، وربما وصل الأمر إلى الطلاق. 5 فوائد لكي تجعل من علاقة زوجتك بأهلك ناجح. وهذا موضوع يحتاج كل زوج، لا سيما الأزواج الذين في بداية حياتهم الزوجية. أولا، ادعم زوجتك معنويا، بمعنى أنها حاول أن تظهر لها أنها أحب الناس إليك، وأنها الغالية، وأنها الحبيبة، وأن حبك لها سيزداد عندما تصبر على أهلك أو تحسن إليهم. هذا أمر في غاية الأهمية وأكد عليه. الأمر الثاني، لا تتحدث بعيوب زوجتك ولو كان أحيانا عن طريق المزاح أمام أهل بيتك، أمام أمك أو أخواتك، لا سيما يعني إذا كان في قضايا الطبخ وقضايا الجمال أو غيرها من الأمور، حتى ولو كانت غائبة، لأن خواتك ربما تنقل هذه العيوب إليها، وبالتالي توغر صدر زوجتك على أهلك وأنت من حيث لا تشعر. الأمر الثالث وهو المهم أيضا، يعني إذا رحت لأهلك لا تفلها، يعني لا تبقي يعني صغيرة ولا كبيرة إلا وتحدثهم بما حدث في بيتك. هناك بعض الأسرار التي لا ترغب زوجتك في أن تبثها لأهلك، هي لها خصوصيتها فلا تنقلها حتى لا تسبب مشاكل. والله إني لك ناصح، إني لك ناصح، لا تفلها، خل في بعض يعني الأسرار التي لا تسمح لأحد أن يطلع عليها. الأمر الرابع المهم أيضا هو يعني أن يعني تحاول أن تمسك العصا من الوسط، بحيث يعني لا يحملك برك بوالدتك على ظلم زوجتك، ولا يحملك حبك لزوجتك على عقوق والديك والعياذ بالله. فأعط كل ذي حق حقه، أعط كل ذي حق حقه، بحيث يعني يعني تقوم ببرك بوالديك، وبنفس الوقت تعطي زوجتك حقها من الاهتمام والعناية. يعني أيضا من الأمور المهمة التي يعني نوصيك بها، وهو يعني الدعاء أن الله عز وجل يجمع بين قلوبهما وأن يؤلف بينهما. ولا شك أن المهمة تحتاج إلى موازنة وإلى حكمة. وفقك الله وسددك وأسعدكما في الدنيا والآخرة.